وتطلعت النفوس الى حين اطاعته واسكرت القلوب بكأس محبته صلاة وسلاما على سيد الخلق بكمال نبوته. الحمد لله شكرا والمن منك فضلا ونحن عبدك رقا وانت لم تزل لذلك اهلا فيسر اللهم علينا العسير وتيسير العسير عليك يسير. من اصرادق المقام بديوان عائلة آل عبد الله بني مكي منفلوط محافظة سيوط عام 1420 هجرية الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة وعام 1999 ميلادية الثامن والعشرون من شهر سبتمبر الموافق اليوم الثلاثاء. نعيش مع محبوبة القرآن في مسك الختام مع المعجزة الباقية بقاء الزمن والخالدة على مر الدهور مع القرآن الكريم من بيت قراء القرآن الكريم تلاوة مباركة لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Good evening. الله الله أكبر. اللهم صل على حضرة النبي. يا شيخ وإذا القبور النبي طيب يا عم يا عليك يمين يا عم الشيخ الله. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. تجلى علينا حياة النبي. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. Thank you. موعود.